إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زال الحديث أيها الأحبة متصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. يقول في هذه الرواية: قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. فقوله هنا قال كريب: وسبعا في التابوت، يعني لما ذكر هذه الخصال في قلبي، في بصري، في سمعي، عن يميني ويساري، فوقي، تحتي، أمامي، خلفي، وعظم لي نورا. وسبعا أي من الخصال في التابوت. ما المراد بالتابوت هنا؟ التابوت الأقوال المشهورة فيه ثلاثة ونعرض عما عداها. فأول ذلك أن المقصود به الصدر الذي هو وعاء القلب، يكون كما يقال لمن يحفظ العلم: علمه في التابوت، يعني أنه علمه في التابوت مستودع، يعني محفوظ في صدره. وهذا قال به جماعة كابن بطال والداودي، ونقله النووي رحمه الله، وذكر بأن المراد سبع كلمات في قلبي، يعني غير المذكورات، ولكن نسيتها. وبعضهم طبعا هنا على هذا القول أنه شبه الصدر بالصندوق الذي يوضع فيه المتاع، وبعضهم وهو الثاني يقول المقصود بالتابوت الصندوق فعلا، يعني أنها مكتوبة في ورقة، في كتاب، وموضوعة مستودعة في التابوت، وضعت في صندوق حفظت فيه هذه السبع في هذا الصندوق، لم يحفظها في قلبه، وإنما أودعها هذا الصندوق، أودع فيه الورقة أو الجلد الذي كتبت فيه في هذا الصندوق. وهذا قال به ابن الجوزي، وحكاه أيضا بعضهم عن الداودي، يعني في صحيفة، في تابوت عند بعض ولد العباس. ويؤيد هذا ما جاء في رواية أبي عوانة بسند حديث الباب، قال كريب: وستة عندي مكتوبات في التابوت. هذا يوضح المراد أنها مكتوبة في صحيفة وضعت في هذا الصندوق، وليس المقصود به القلب. القول الثالث وما ذكره القرطبي في المفهم، وذكره آخرون، بأن المراد بالتابوت الجسد، يعني أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان، بخلاف أكثر ما تقدم فإنه يتعلق بغير ذلك من المعاني والجهات، وإن كان السمع والبصر من الجسد. فذكر في الحديث الجهات الست، وذكر كذلك السمع والبصر والقلب. فما الذي يبقى؟ يبقى العصب واللحم والدم والشعر والبشر، فهذه عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، هذه خمس. قال: وذكر خصلتين، يعني نسيها الراوي. فهنا حينما يقول وسبعا في التابوت، أورد في هذه الرواية خمسا منها ما يتعلق بالعصب واللحم والدم والشعر والبشر، هذه خمس، فيبقى اثنتان، فيكون المجموع سبع التي هي في التابوت لم يذكرها لكريب. هنا يقول: فلقيت رجلا من ولد العباس. من القائل اللي يقول فلقيت رجلا من ولد العباس؟ لاحظ حديث مسلم هذا عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال: بت ليلة، ثم يقول سلمة ابن كهيل: قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت. من الذي يقول لقيت؟ هل هو سلمة ابن كهيل أو كريب؟ بعضهم يقول سلمة وبعضهم يقول كريب. ابن بطال يقول ليس القائل هو كريب، وإنما سلمة ابن كهيل الذي يرويه عن كريب. والحافظ بن حجر يقول هذا يحتمل، مع أن ظاهر رواية أبي حذيفة أن القائل هو كريب. ولاحظ هنا رواية أبي حذيفة قال كريب وستة عندي مكتوبات في التابوت، ستة عندي قال كريب، فهذا ظاهر هذه الرواية. وأما ولد العباس هذا من المقصود به؟ القسطلاني شراح الصحيح يقول هو علي ابن عبد الله ابن عباس، وهو أحد رواة هذا الحديث كما في بعض طرقه، إنه هو الذي عد له الباقي. قل فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر الخمس، يقول وذكر خصلتين، يعني ذكر له السبع فاستحضر منها خمسا ونسي اثنتين. وما هما؟ يقول في هذه الخصال، في رواية مسلم قال في آخره إحدى الروايات واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. فبعض أهل العلم قال هما الخصلتان المشار إليهما، لما قال وذكر خصلتين ما هما؟ قال واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا، فهذا يدل عليه ظاهر هذه الرواية. وبعضهم كالداودي يقول الخصلتان هما العظم والمخ. وبعض الشراح شراح الصحيح كالكرماني يقول الشحم والعظم. والحافظ بن حجر رحمه الله يستدرك على الكرماني وعلى الداودي القائل بأنه العظم والمخ، والكرماني القائل بأنه الشحم والعظم، يعني لا يرى أن ذلك هو المعني. وأما ابن بطال وهو أيضا أحد شراح الصحيح يقول قد وجدت الحديث من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال، فذكر الحديث مطولا وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين نسيهما، فإن فيه اللهم اجعل في عظامي نورا وفي قبري نورا. الحافظ بن حجر يقول الأقرب أن المراد اللسان والنفس، في لساني نورا في نفسي نورا. يقول وهما اللذان زادهما عقيل، يعني أحد رواة الحديث عقيل ابن خالد، يقول في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسد. لاحظ هنا ابن حجر يشير إلى قول من قال بأن التابوت هو الجسد، يقول وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت، وبذلك جزم القرطبي في المفهم ولا ينافيه ما عداه، يعني أن غيره يحتمل. وعلى كل حال هذا ما يتصل بهذه الرواية. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يفقهنا في الدين.